تدي جزرات للطلق من رمضان قبل الموت سبعة أيام لوجود خلفي فاضت فيها أربعة وبقي الثلاث ثم أتى رمضان الماضي فوضعت حمزة كان في بطنها وأفطرت من التوحيد فاضت أربعة أيام وبكت فتلين وقبل أن تقع فيها رمضان وهي لم تقم العلم الثاني والثاني وأكتب عليها بحيث لا تستطيع نفسها ويصف فضلها وذلك النفسية ضعيفة جدا في العمل حتى تقوم أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.